ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت صار المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما ويصدون عنه

ولكن ألا في الفتنة

وفي سبيل الله وابن

فَإِنْ

Now

وظنوا

عزيز عليه فإن تولوا فقل حسبي